جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل في مؤخر الصداق زكاة؟ نعم، زكاة على المرأة كما قلنا، إذا كان الزوج غير معسر ملي وغير مماطل فإنه يجب عليها أن تخرج زكاته كل سنة، لأنه كالمال الذي في حوزتها. أما إذا كان الزوج معسر ما يستطيع أن يعطيه، قال أنا معترف في ذمتي لكن ما عندي، أو مماطل الظالم يؤذيها فلا تزكي حتى تقبضه. نعم. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك؟ وهذا لكل أحد؟ استفتي قلبك ليس معناه أنه أنك كل ما مال قلبك إلى شيء أنت تفعله تترك سؤال العلماء والرجوع إلى العلم، لكن الغالب أن المؤمن قلبه دليله يؤنبه لو أراد أن يعمل شيء غير صحيح، يجد في نفسه تردد وكراهية وخوف، ما عنده إقدام على هذا الشيء، هو ما يدري الآن هو حلال ولا حرام، معناه أنه مشتبه، فعليك أن تتركه حتى تسأل قلبك، حيث أنك مؤمن وتخاف الله قلبك ما اطمأن أنك تفعل هذا الشيء، استفتيت قلبك معناه أنك ترددت ولا تستطيع أن تحكم على هذا الشيء جائز أو غير جائز، حلال أو حرام، تذهب وتسأل العلماء وتخبر المسؤول بالصحيح الذي في نفسك والشيء الذي عندك حتى يبين لك الحكم. فقلبك دليلك إذا قام عندك شبهة بالشيء، ليس معناه أن كل ما طلبت نفسك واشتهيت فعله قلت هذا خلاص أنا قلبي مطمئن، استفتي قلبك. لا، حتى الزنا والعياذ بالله قلبه يطمئن إلى فعل الزنا ويفعله، هذا ليس هذا هو المقصود. مقصود إن قلبك إذا كنت مؤمن صحيح يؤنبك يتردد في فعل هذا الشيء من أجل أن تذهب وتسأل أهل العلم هل هذا جائز أو غير جائز، حلال ولا حرام. نعم. قل السائل: ما كان يمسح على خف تحت الكعب ماذا يلزمه وماذا في الصلوات التي مضت؟ لا يجوز المسح إلا على ما ستر الكعبين، وما فعل قبل ذلك فإنه صلاته باطلة وغير صحيحة، وعليها أن يقدر تقريبا كم ويقضيها يعين الله على القضاء، لأن الصلاة ما تسقط إذا كانت منسية وتذكرتها تصلي، وإذا تركتها جهلا في الأحكام في شيء بإمكانك أن تقضيه وتحيط به فعليك أن تقضيه، فتقدر كم صلاة تقريبا فعلت هذا الفعل وتصليه ويعينك الله على ذلك. نعم. قول السائل: هل هناك حد لأقل الذكر؟ ما في حد، اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصية، ما في حد، لكن ورد في بعض الحديث انك تسبح الله عشرا وتحمده عشرا وتكبره عشرا، فلعل هذا في بعض الأحوال خير من أن لا يعمل إنسان شيء، لكن على كل حال احرص على الكمال والتمام، وأنت المكتسب مثل عقوق الوالدين، مثل قول الزور، قطيعة الرحم، السرقة، الزنا، الخمر، الغيبة، النميمة، الربا، أكمال يتيم إلى كبير، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه: هي إلى السبعين أقرب من السبع، هي كثير، السحر، القتل، ماذا نعد، كثير. يقول السائل: يا شيخ، حاولت كثيرا أن أخشع في صلاتي ولم أستطع، ما هو الحل؟ ماذا يقصد بالخشوع؟ لأنه يظن الخشوع يعني هو البكاء. المقصود بالخشوع حضور القلب في الصلاة، فجاهد نفسك أنك ما تفكر في شيء وأنت في صلاتك، استحضر عظمة ربك وأنك واقف بين يديه، تدبر الآيات التي أنت تقرأها أو يقرأها الإمام، استحضر جميع أفعال صلاتك لأنك بين يدي ربك، هذا هو الخشوع. لكن الخشوع الذي يقول يعني أن الناس إذا رأوا الإنسان بكي وخاشع، هذا نتيجة خشوعك، يعني حضور قلبك وسكون جوارحك واستحضارك عظمة ربك، مما يسبب حينما تتأمل القرآن وما فيها وتستحضر عظمة ربك وتمر بك الآيات في الأمر والنهي أو وعد أو وعيد، وأنت تتأمل خاشع، عند ذلك يلين قلبك وتدمع عيناك، يصير هذا أيضا تتويجا للخشوع المطلوب. فعلى كل حال علينا أن نجاهد أنفسنا بقدر ما تستطيع، لا نفكر في الأمور الدنيا، ننبذها بقدر ما نستطيع، ننبذ جميع التفكيرات ونستحضر عظمة الله ونؤدي ما شرع لنا في الصلاة من أقوال وأفعال بحضور قلب. المقصود من الخشوع حضور القلب، حضور القلب واستحضارك جميع أفعال صلاتك. لا تصليها وتغافل ما تدري كم صليت أو ماذا قرأت وماذا قرأ الإمام. نعم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس خاصة مع كثرة الكراسي، يقول في المسجد أنهم يصلون على الكراسي مع أدنى مشقة ولو كانت مشقة يسيرة، ما حكم صلاتهم؟ على كل حال أنتم سمعتم قول تعالى: اتقوا الله حق تقاته، ثم قال: اتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا فعلت شيء وأن تستطيع أحسن منه فصلاتك غير صحيحة. إذا صليت جالس وأن تستطيع القيام فصلاتك باطلة. إذا استطعت أن تقوم بعض الصلاة فقم، وإذا رأيت أنك ستتعب أو تسقط أو نحو ذلك اجلس. فلا يجوز أن الإنسان يتخذ هذه الكراسي مثلا كأنه موضة، عند أدنى عذر يصلي على الكرسي. صحيح ولله الحمد كنا نعرف شيبان الأولين والعجائز، يبلغ أحدهم الله 100 سنة، بعضهم شاهدته أنا حضرته يصلي قائم ولا عنده لا كرسي ولا نعرف الكراسي، 100 سنة كان يصلي قائم. فلا ينبغي أن نتخذ هذه الكراسي موضة، من حين ما يحس الإنسان بأقل شيء خلاص حطوه في كرسي ودفوه ووقفوه حطوه بالصف ويترك الأفعال. لا تلجأ إلى أي وسيلة إلا إذا عجزت عجزا تام عن أداء ما شرع الله لك على الطبيعة. هذه وسائل واللحم صخرت مساعدة لك عند العجز عن ما هو أفضل منها، لا نتخذها يعني كأننا تمدنا وتحضرنا في كيفية الصلاة. لا، يجب أنك تقوم إلا إذا عجزت، شق عليك، تخاف أنك تسقط فعلا. وهكذا لا يجوز أبدا أن نتساهل في هذه الأمور، نظن أنها خلاص يعني وجدت وإذا جلس على الكرسي كأني قائم. لا. نعم. سائل يقول: في منزلنا كثيرا من المعاصي، هل أرحل عن هذا المنزل؟ ماذا أفعل؟ اتقوا الله ما استطعت. إذا كان وجودك يخفف منها بأنك تأمر وتنهى وتنصح وتذكر لعل الله أن يهديهم على يدك، فعليك أن تقيم من أجل أن ينفع الله بك، لعل الله أن يهديهم على يدك، تذكرهم بالتي أحسن، تنصحهم وتنكر. أما إذا أيست وخفت على نفسك أو أنك يعني شبه مستحيل أنهم يقبلوا منك، أو ربما أنك تجد شيء ما تحتمله، عند ذلك افعل الشيء اللي تراه في مصلحتك ويناسبك، لكن جاهد أول لعل الله أن ينفع بك. يقول السائل أنه أصاب بعينه شخص كان سببا في هدايته بعد الله عز وجل، وهو يعاني الآن من ذلك، فما هو الحل؟ هل يكلمه وماذا؟ لأنه يستحي من أن يخبر بأنه الذي أصابه بالعين. لا يستحي، ما دام متيقن أن فلانا أصاب ابنه بعين أو أصابه هو، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على صاحب العين وأمر الإنسان إذا أعجب بشيء أن يبرك ولا يحسد أخاه المسلم، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منك أنك تغسل تتوضأ من أجل أن يستعمل هذا الغسل أو هذا الوضوء لعلاج العين التي جاءت بسببك، عليك أن تفعل. والواجب الإنسان إذا أعجب بشيء سواء له أو لغيره يذكر الله ويبرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها قد تكون من غير قصد، لكن على الإنسان دائما أن يكثر من ذكر الله. وإذا أعجب بشيء فلا ينسى ذكر الله ولا يحسد أخاه المسلم ويتسبب بضرر. قل السائل أنه صلى الظهر ركعتين منفصلتين ناسيا، ما حكم صلاته؟ ركعتين ناسيا يعني سلم عن نقص، صلى ركعتين ثم سلم ثم قام صلى ركعتين، هذا مثل ما فعل الرسول، عليه أنه يسجد السهو بعد السلام من الركعتين الأخيرتين، ما دام أنه تذكر وجاء بالركعتين الباقيتين يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. إذا ذهب الوقت عيد الصلاة. يقول السائل هل قبر عيسى عليه الصلاة والسلام موجود بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. سمعنا بهذا والله أعلم، لا سمعنا مثل ما سمعتم أنه ينزل في آخر الزمان، هذا لا شك فيه، ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويتزوج ويولد له ويتوفى، فورد، ولا أدري والله يعني ما أحضرني عن درجة الحديث أنه يموت ويدفن جوار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مشهور، لكن ما أستطيع أن أقول يقين أو لا، الله أعلم. سأل الله عليك سهل، يقول هل هناك فرق بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله؟ أنا قلت لكم أن القنوط من رحمة الله هو أعلى درجات اليأس، واليأس معناه قطع الرجاء والأمل من رحمة الله، اليأس هو قطع الرجاء والأمل من رحمة الله، ما يأمل أبدا إن الله يرحمه، والقنوط هو أعلى درجات اليأس، ولذلك قالت له الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا تكن من القانطين، فنفى ذلك عن نفسه، وأنه لا يقنط إلا الضال عن طريق الصواب، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لست بقانطا، إنما أنا متعجب من وجود ولد لي بهذا السن وزوجتي كذلك. نعم. يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبوي على أن من أراد الزواج يعينه الله عز وجل؟ يعني السؤال له بقية ولا كيف؟ نعم، هذا هو، هل ثبت أن من أراد الزواج يعينه الله عز وجل؟ يعني هل ثبت يعني؟ نعم. أي نعم، ثلاثة حق على الله يعونهم، منهم من أرادت الزواج ليحصل فرجه بالحلال يعني على الحرام، فإن الله عز وجل يعينه. ولذلك قال الله عز وجل: وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقد يكون الزواج سبب الغنى بإذن الله، إذا نويت أن تعف نفسك وتعف زوجتك وتتحصن عن الحرام فلا يمنعك الفقر، فلعل الله عز وجل أن يسوق لك الرزق من حيث لا تشعر. لكن على الإنسان أن يكون قوي الرجاء، حسن التوكل على الله، ثم يحرص في بذل الأسباب الشرعية لحصول ما ينفع ودفع ما يضر. نعم. قال السائل: بعض يجتمع بعض الناس في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نصحته يجيب يقول: أنتم متشددين. على كل حال قل: نحن متشددين في التمسك بالسنة والبعد عن البدعة، فإن كان لكم دليل على ما تفعلون فأتونا به ونحن نقبله على العين والرأس. نحن نريد السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا كان لك دليل على هذه فأتني به وأنا أقبله إذا كان الدليل صحيح. قل السائل: هل يجوز للمرأة أن تعمل في مشاغل النساء لكن فيها تبرج؟ إذا كان لا يراها رجال ولا تعمل شيء محرم فلا بأس أن تعمل في مجال النساء، سواء في إصلاح شأنهن أو الخياطة أو نحو ذلك. المهم ألا يدخل عليها رجال، ولا تعمل شيئا محرم أيضا فتعين على ما حرم الله، وتأخذ مالا مقابل محرم فيكون المال حرام. تقول في تبرج في هذه المشاغل؟ تبرج؟ نعم. إذا كان ما عندهم رجال ولا يراهم رجال ولا تلتقط لهم صور ولا أحد يطلع عليهم فالتبرج ما له معنى هنا الظاهر، إلا إذا كان في إظهار العورة، فإظهار العورة ما يجوز أن تظهر العورة إلا للضرورة حتى ولو بين النساء. أما التبرج والظهور للرجال هذا محرم، لا يجوز بحال من الأحوال. يقول السائل: رجل مقيم على المعاصي نظر في المحرمات، ويسر الله له المجيء لمكة والعمل فيها، وما زال مستمرا على المعاصي تلك، يقول: هل نعمة مجيئه إلى مكة هل هذا استدراج؟ هل يقال ذلك؟ على كل حال عليه أن يكون أحسن جار لأنه في أحسن جوار، ما دام أنه جاور بيت الله الحرام فلا يعمل بالمعاصي فتضاعف عليه العقوبة، لأن بيت الله الحرام تضاعف به العقوبة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعليه أن يتق الله وأن يحمد ربه الذي جاء به في هذه البقعة الشريفة، ولعلها سبب توبته وصلاحه ورجوعه إلى الله. فعليه أن يتق الله ويرجع إليه ويغير مسيرته السيئة إلى سلوك الطريق المستقيم. نسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.